بالنسبة للأضحية الشيخ الكريم في سؤالي أخي عبد الله من العراق فرج الله عنه، هل يشرع الاشتراك في الإبل لمن أرادوا أن يضحوا بها بالإبل؟ يعني بمعنى أن يوجد نعم بمعنى أن يوجد سبعة يريدون أن يشتركوا في بعير أو ثمانية مثلا تسعة لا سبعة فقط تجزي عن سبعة، الإبل والبقر تجزي عن سبعة، لكن إذا كان هذا سؤاله إذا كان هذا سؤاله نعم لسبعة أن يشتركوا كل واحد منهم سبع بقرة أو بعير، هذا بالنسبة لمن يريد أن يشترك. إذا كان مراده هل له أن يشرك في سبعه يعني غيره، الجواب عند أكثر أهل العلم لا يكون كذلك، لأن التشريك في نصيب الإنسان الواحد الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الغنم، وليس الشرك في بقرة أو في سبع بقرة أو سبع بعير. طيب ما يقص على هذا هو يعني العلماء رحمة الله عليهم هم يجعلون شيئا أصلا وشيئا محتملا، إلا أن هذا المحتمل الذي أنت تقوله ممكن أن يقاس عليه، قد كان المقتضي موجودا في زمن النبوة ومع ذلك لم يفعل، فتعليلهم يعني عند أكثر أهل العلم تعليل قوي في هذا أن الاشتراك، أنا كنت فهمت هذا من يعني، لكن على كل حال بأي الاحتمالين هذا جواب سؤال السائل الكريم.